بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المنافقين وأدوارهم في تخريب الدين وتحريفه وإحلال مفاهيم جديدة أو مصادق جديدة لكل ما ورد في القرآن الكريم. وما ذكرنا بعض النماذج أو النموذج الأساسي الذي استعمله المنافقون للتحريف وهو معاوية، وذكرنا يعني في آخر شيء الملاحظة أن إعراض التيارات التي تناصر التيار التحريفي، إعراضهم عما روي عن الصحابة أنفسهم في بيان النفاق الذي وقع فيه معاوية ووقع فيه الطلقاء لينشروا أو لتسنى لهم أن يؤدوا أدوارهم التحريفية. عمار بن ياسر معروف عند الأمة جميعا بكونه من السابقين الأولين المضحين الثابتين في كل المعارك، المعارك الثقافية المعنوية أو المعارك الحسية العسكرية، ثابت في الجميع. ورسول الله شهد له بالإيمان وشهد له بالثبات وأنه لن يغير ولا يبدل، وشهد له بأنه سيكون علامة على الفئة الباغية. وعندما رسول الله قال تقتلوا الفئة الباغية، يعني أن حياته كلها كانت في مواجهة الفئة الباغية، يعني هذا هو الأصل، يعني هذا سيموت وهو يموت، سيقتل وهو يقتل في أجل من أجل مواجهة الفئة الباغية. ولذلك كان الأصل أن تعتبر كلماته كلمات حقائق، كلمات منيرة نابع، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله يعني أقرها وأثبتها ودعا إليه. ذكرنا نصين السابقين، نواصل ما ذكره. منها ما روي عن عبد الله بن سلمة، قال كل هذه طبعا النصوص واردة في المصادر السنية. روي عن عبد الله بن سلمة قال كنا عند عمار بن بصفين وعنده شاعر ينشده هجاء في معاوية وعمر، وعمار يقول ألصق بالعجوزين. طبعا هنا دليل على أن الإمام علي كان يستعمل المواجهة الثقافية، يعني هجاء عمار وعمر ومعاوية ليس كهجاء الجاهلية، هذا هجاء ليبين يميز هذا، لأن العرب حينها كانوا متأثرين بالشعر، فلذلك استعمال الشعر للمواجهة وللتحريض على البغاة. فقال ألصق بالعجوزين، فقال له رجل أيقال الشعر عندكم ويسب أصحاب رسول الله ويسب أصحاب بدر؟ فقال إن شئت فاسمع وإن شئت فاذهب، فإن معاوية وعمرا قاعدا بسبيل الله يصدان عنه. يعني هنا يعني يصدان، يعني هذا معاوية وعمر بن العاص يعني صار هم الذين يصدون عن سبيل الله ويبينون أو يضعون للأمة مسارات جديدة. قال فالله سبهما وكل مسلم، وإنه لما هجانا المشركون شكونا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال قولوا لهم كما يقولون لكم، فإن كنا لنعلمه الإماء بالمدينة. ومن تلك الروايات وهي تدل على شخصية عمار الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وآله على يده، وكان من نجباء أصحابه ومن تلاميذه الصادقين للنبوة، ما حدث به عبد الملك بن أبي حرة الحنفي أن عمار بن ياسر خرج إلى الناس فقال اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن رضاك في أن أقذف نفسي بنفسي في هذا البحر لفعلته، اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن رضاك في أن أضع ضبة سيفي في صدري ثم أنحني عليها حتى تخرج من ظهري لفعلت، وإني لا أعلم اليوم عملا هو أرضى لك من جهاد هؤلاء الفاسقين، ولو أعلم أن عملا من الأعمال هو أرضى لك منه لفعلته. إذن هنا عمار بن ياسر صدقه ثباته أنه يرضي الله سبحانه وتعالى. وطبعا ما يسمى المعركة التي قام بها عمار أو المواجهة ما زالت قائمة، يعني ليس فقط نعم معاوية ذهب وذهب التاريخ في ذلك الوقت، ولكن أثاره لا زالت، الذين عمار بن ياسر فعل كل شيء حتى يحقق أو يحافظ على دين الله. فكذلك نحن أيضا مطالبون بأن ننتصر لعمار بن ياسر وننتصر للفئة الحق، وأن نواجه الفئة الباغية كما واجه الإمام علي الفئة الباغية بكل الأساليب العسكرية والإعلامية والثقافية، كذلك نحن أيضا مطالبون بأن نستمر على هذا النهج. كذلك يعني هناك رواية تسطر عليها السلفية وأنصار الفئة الباغية، وهي تصور واقع الثورة المضادة التي قام بها معاوية، ثورة مضادة على الإسلام لتحريف الإسلام مثل الثورة التي قام بها بولس في المسيحية. وطبعا هذه الرواية تبين كذلك وعي الصحابة لذلك. حدث أسماء بن الحكم الفزاري قال: كنا بصفين مع علي بن أبي طالب تحت راية عمار بن ياسر، ارتفاع الضحى استضللنا ببرد أحمر، إذ أقبل رجل يستقري الصف حتى انتهى إلينا، فقال: أيكم عمار بن ياسر؟ فقال: عمار، هذا عمار. قال: أبو اليقظان؟ لا، يعني كنية أبو عمار هي أبو اليقظان. قال: نعم. قال: إن لي إليك حاجة فأنطق بها علانية أو سرا، يعني هل أسر لك بها أم أنطقها أمام الناس؟ فقال: اختر لنفسك أي ذلك شئت. قال: لا، بل علانية، سأقولها لك علانية إذن. قال: فانطق. قال: إني خرجت من أهلي مستبصرا في الحق، يعني أبحث عن البصيرة في الحق الذي نحن عليه، لا أشك في ضلالة هؤلاء القوم. يعني عندما جئت مع معسكر الإمام علي كنت لا أشك في ضلالة هؤلاء القوم، يعني معاوية والفئة الباغية، وأنهم على الباطل، فلم أزل على ذلك مستبصرا حتى كان ليلتي هذا الصباح يومنا هذا، فتقدم مناديا فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونادى بالصلاة، فنادى مناديه بمثل ذلك. قال: أنا عندما كنت هكذا سمعت أيضا أنهم ينادون للصلاة ويصلون مثلنا، ثم أقيمت الصلاة فصلينا صلاة واحدة ودعونا دعوة واحدة، نحن نصلي طبعا في أماكننا وهم أيضا يصلون في معسكره، ليس كما يفهم الآخرون بأنهم كانوا يجتمعون ويصلون. قال: وتلونا كتابا واحدا ورسولنا واحد، فأدركني الشك في ليلة هذه. وطبعا هذا هو ما يستعمله في الباغية، أنهم ها يصلون يقرؤون القرآن. قال: فبت بليلة لا يعلمها إلا الله حتى أصبحت، فأتيت أمير المؤمنين فذكرت ذلك له، ذكرت الأمير الإمام علي، ذكرت ذلك له. فقال الإمام علي، هنا ماذا قال له؟ يعني الإمام علي أرشده لعمار بن ياسر، فقال: هل لقيت عمار بن ياسر؟ قال: قلت لا. قال: فلقه فانظر ما يقول لك فاتبعه، فجئتك لذلك. يعني الإمام علي هنا يبين قيمة عمار في تحدي فهم عمار ووعي عمار وثبات عمار على الحق. فقال له عمار: هل تعرف صاحب الراية السوداء التي المقابلة لنا؟ فإنها راية عمرو بن العاص، قاتلتها مع رسول الله صلى الله عليه وآله 3 مرات، يعني في بدر وفي أحد وفي الأحزاب وفي هذا جميعا، وهذه الرابعة، يعني هذه الرابعة، ما هي بخيرهن ولا أبرهن، بل هي شرهن وأفجرهن. يعني هؤلاء، يعني لا أقول أن تلك الراية كانت راية شر وهذه الراية راية خير مثل ما يقولون في الباغي، لا، هي راية شر، بل هي شرهن، يعني شر من راية التي حملوها يوم بدر ويوم أحد. هي هذه الراية، راية معاوية وراية عمر وراية أولئك الذين خرجوا، هذه شر من تلك الرايات. شهدت بدرا وأحدا وحنينا أو شهد لك أب فيخبرك عنها؟ يعني ثم سأل ذلك الذي السائل، قال: أشهدت بدرا وأحدا وحنينا، يعني أو شهد لك أب فيخبرك عنها؟ قال: لا. قال: فإن مراكزنا على مراكز رايات رسول الله صلى الله عليه وآله، نحن نفس المواقع، في نفس الموقع الذي كنا فيه مع رسول الله، نحن الآن نقف مع الإمام علي باعتباره الذي يمثل الدين الحق. قال: فإن مراكزنا على مراكز رسول الله يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين، وإن هؤلاء على مراكز رايات المشركين، نفس مواقع آبائهم ومواقعهم التي كانوا يحاربون بها رسول الله، وإن هؤلاء على مراكز رايات المشركين من الأحزاب، هل ترى هذا العسكر ومن فيه؟ فوالله لوددت أن جميع من أقبل مع معاوية ممن يريد قتالنا مفارقا للذي نحن عليه كانوا خلقا واحدا، فقطعته وذبحته، والله لدماؤهم جميعا أحل من دم العصفور، أفترى دم العصفور حراما؟ قال: لا. قال: بل حلال. قال: فإنهم كذلك حلال دماؤهم، أتراني؟ لأنهم يقاتلون الحق، معتدون، ظالمون، وبالتالي لا يختلفون عن المشركين، أتراني بينت لك؟ قال: قد بينت لي. قال: فاختر أي ذلك أحببت. قال: فانصرف الرجل، ثم دعاه عمار بن ياسر فقال: أما إنهم سيضربوننا بأسيافهم حتى يرتاب المبطلون منكم فيقولون لو لم يكونوا على حق ما ظهروا علينا، يعني حتى قال حتى لو هزمنا فإنهم سيبقون على الباطل. يقول والله ما هم من الحق على ما يقذى عين ذباب، والله لو ضربونا بأسيافهم حتى يبلغون سفعات هجر، يعني سعفات هجر بحيث يعني ننهزم، لعرفت أن على حق وهم على باطل. هذا الثبات، ولذلك رسول الله اعتبره رمزا للحق ورمزا للثبات على الحق. وأيم الله لا يكون سلما سالما أبدا حتى يبوء أحد الفريقين على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين، وحتى يشهد على الفريق الآخر بأنهم على الحق. وهنا الخطورة، يعني لابد أن حتى نحقق إيماننا لابد أن نميز بين معسكر الحق ومعسكر الباطل. مثل الذي لا يشك في أن أهل بدر كانوا فريقين مؤمنين وظالمين ومشركين ومعتدين، فكذلك هؤلاء أيضا، يعني نتعامل معهم بنفس المقياس بأن على الحق، وأن قتلاهم في الجنة وموتاهم لا ينصرم أبدا حتى يشهدوا بأن موتاهم وقتلاهم في الجنة، وأن موت أعدائهم وقتلاهم في النار، وكان أحياهم على الباطل. طبعا هذا كلام خطير ينبه، وطبعا رسول الله صلى الله عليه وآله ذكر ذلك عندما قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونها إلى النار. يعني عمار بن ياسر لم يكن فقط شهادته دليل على كون على الفئة الباغية، وإنما كلماته، هو كان يدعوهم، كان بلسانه، كان بخطبه، ولذلك الإمام علي كان يدعو إلى الذهاب إليه. أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ما ذكره عمار بن ياسر في الحديث المشهور الذي أخبر فيه عن قتال الإمام علي لمن يريدون تحريف القرآن. تحريف طبعا تحريف المعنى، القرآن الكريم محفوظ، ولكن تحريف معانيه، تبديل مفاهيمه، تحويل مصادقه إلى مصادق أخرى مختلفة تماما. ففي الحديث عن أبي سعيد الخدري قال كنا جلوسا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وآله، فخرج إلينا قد انقطع شسع نعله، يعني رسول الله انقطع شسع نعله، فرمى به إلى إمام علي، رمى به حتى يصلحه، ثم قال إن منكم رجلا يقاتل الناس على تأويل القرآن. تأويل القرآن يعني ليس مراد تأويل هو التفسير كما يراد، لا، يراد تأويل القرآن أي إخراجه عن معانيه، يعني يقاتل حتى يحافظ على معاني الحقيقية القرآن، يقاتل حتى لا يؤول القرآن الكريم تأويلا خاطئا، تأويل الذي يقوم به الذين هم على زيغ حتى يزيغوا بالقرآن الكريم. يقول كما قاتلت على تنزيله، قال أبو بكر أنا، قال لا، قال عمر أنا، قال لا، ولكن خاصف النعل. في ذلك الحين كان الإمام علي يخصف على رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي رواية عن أبي سعيد رسول الله نسوى بين الأمرين، يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، يعني أن كلا المعركتين ضرورية، كما أن معركة المحافظة على التنزيل ضرورية، كذلك المحافظة على تأويل القرآن بحيث لا يؤول تأويلا ينحرف به عن معانيه. وفي رواية عن أبي سعيد قال كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وآله فانقطع شسع نعله فتناولها علي يصلحها، ثم مشى فقال إن منكم لمن يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. قال أبو سعيد فخرجت فبشرته بما قال رسول الله فلم يكبر به فرح، لأنه كان يعلم ذلك، الإمام علي كان يعلم ذلك. من الصحابة الذين أيضا روي عنهم هذا الأمر سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل، هذا طبعا يعتبره سلفية أحد العشرة المبشرين بالجنة. حدث محارب بن جثار قال كان مروان على المدينة فأمر الناس أن يبايعوا ليزيد، وأرسل إلى سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل أهل الشام يدعوه إلى البيعة. قال فخرج رجل أشعث أغبر رث الهيئة فقال يأمرني مروان أن أبايع لقوم ضربتهم بسيفي حتى أسلموا، ولكن استسلموا، يعني هم لم يسلموا ولكن استسلموا. فقال أهل الشام حينها عن هذا الصحابي قالوا مجنون، يعني بسهولة طبعا يرمون كل شخص يخالفهم بهذا الأمر. كذلك يعني من الصحابة الذين روي عن بيان حقيقة معاوية الإمام علي، الإمام علي روية الروايات الكثيرة جدا عنه، فمن خطبه في ذلك قوله انفروا بنا إلى بقية الأحزاب، يعني هؤلاء هم بقايا الأحزاب الذين حاربوا رسول الله، انفروا بنا إلى ما قال الله ورسوله إنا نقول صدق الله ورسوله ويقولون كذب الله ورسوله. هؤلاء لا يحاربوننا فقط على أساس اجتهاد كما يقال كما يقول آخرون، لا، هؤلاء يحاربوننا على تتمة للحرب التي كانت تعلنها قريش، فهم يعني تمكنوا وأعادوا الحياة من جديد لقريش لتعود لحربها من جديد، وحربها بمختلف أنواع الحرب، الحرب العسكرية والحرب التحريفية، والحمد لله رب العالمين.